أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today or tonight inshallah we are going to conclude the evening with a sitting with Sheikh Dr. Sa'id Al-Tubasi حفظه الله تعالى, who is going to give us a class, a lecture surrounding the topic Al-Qur'an Hudan Linnas. The Qur'an is a guidance for mankind. And we already mentioned regarding the Shaykh who he is, so we don't need to do that again. Tafadhal ya Shaykh wa barakallahu fiik. نبدأ يا شيخنا؟ نعم تسمعني؟ نعم نبدأ الآن إن شاء الله. نعم. نعم تسمعنا يا شيخ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل الله عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أما بعد. نعم. So the Sheikh started with the traditional introduction, praising Allah Azza wa Jalla and sending his salutations upon the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل قد وصف كتابه بالهدى في آيات كثيرة، ومن ذلك الآية التي في سورة البقرة في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. So he mentioned that Allah Azza wa Jalla described his book, the Quran, as being a guidance, a source of guidance in many ayat in the Quran. From that, or from those verses, is the verse in Surah Al-Baqarah, wherein he says, "Shahru Ramadan," the month of Ramadan, in which he sent down the Quran as a guidance to the people, and يعني بينا, a clarification for that which the people need. والآيات التي وصفت القرآن بالهدى كثيرة، منها قوله تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل كذلك في سورة البقرة: فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وكذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى كذلك: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى في أول سورة لقمان: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. طيب, so the Sheikh, he said that Allah mentioned this description of the Quran being a huda, a guidance, in many verses in the Quran. From the is that what he mentions in the beginning of Surah Al-Baqarah and saying Alif Lam Mim, Thalika Al-Kitabu La Rayba Fee, Huda Lil-Muttaqeen. He said this is the book wherein there's no doubt, it's a guidance for the Muttaqeen. And he mentioned other than that from the ayah, I think the next ayah that he mentioned was wherein Allah Azza wa Jalla says, O you who believe, a maw'idah, an admonition has come to you. Naam, and yani that the Quran, which is a cure, a shifa, and a guidance for the people. Similarly, he mentioned another ayah which translates to mean that we didn't send the Quran down to you except as a clarification, tibyanan likulli shay, that which explained and clarified everything. And he also described it as being a hudan, likewise, naam. And he said at the beginning of Surah Al-Luqman that Allah says, tilka ayatu kitab al-hakim, these are the verses of the noble book, or يعني, naam, the noble book. And he also describes it as being a hudan, a guidance, and a bushra, glad tidings for the believers. وكذلك جاء التعبير بصيغة الفعل يهدي في مواضع أخرى. يقول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Now, he said likewise, it comes in the Quran in the form of a verb, a fi'l, wherein Allah says, Yahdi. He describes the Quran as being that which guides, as he says in this ayah, قَدْ جَاءَكُمْ تُعِيدُ الْآيَةُ مُمْكِنْ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبْعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. نعم, سورة المائدة. وهناك آيات أخرى كذلك جاءت بالفعل يهدي الذي يدل على الاستمرارية, فهذا القرآن يهدي في كل زمان وفي كل مكان, فهدايته ليست قاصرة على العهد النبوي والعهد السابق. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى قالوا أي الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Allah Azza wa Jalla mentioned in the previous ayah that he said in Surah Al-Ma'idah that Allah said that a nur, a light, and a clear book has come to you from Allah, yahdi, and by way of it he guides. Similarly, he said he mentioned a number of other ayahs wherein Allah says yahdi, which is a fi'l, a verb, okay, a present tense verb in the Arabic language which indicates istimrariya, yani continuousness. Naam? So he said that the Quran is a guidance, and it is continuously a guidance in every time and every place. Now, this is not something that is specific to the time of the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam. No, it's a guidance in every time and every place. And then he mentioned some more ayah that prove this. He mentioned the ayah, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ. Allah says in Surah Al-Isra that the Quran guides to that which is most upright. Again, he said, يَهْدِي. Now, he mentioned another ayah, Allah الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني, except to this ayah in Surah Al-Zumar, which says that Allah is the one who sent down the best speech, نعم, verses that are متشابها, يعني they resemble one another, etc., etc. At the end of this ayah, he described it by saying that it يهدي, it guides, etc. And he mentioned another ayah regarding the jinn in Surah Al-Ahqaf, wherein Allah tells us that they said, قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى. They said to the other jinn that we heard a book that was sent down after Musa. And they said, يَهْدِي. Again, they use this word to say that this book, it died. Likewise, in Surah Al-Jinn, Allah says in the beginning, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Say that it's been revealed to me that a group of the jinn, they listened to your recitation of the Quran, and they said, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba." We heard a tremendous Quran. Yahdi ila rushd fa amanna bihi. They said that it guides that which is upright, so we believe in it, etc. So there's many ayah that mention this word, this verb, yahdi, which means to guide. The Quran is a guidance. وهذه النصوص القرآنية تملأ القلب يقينا بهداية القرآن، وأن القرآن العظيم قد استوعب كل ما يحتاج إليه الناس من مطالب الدنيا والدين والآخرة. He said that these verses, these Quranic verses, that which comes in the Quran, they fill the heart with certainty for one to know that the Quran is definitely a source of guidance. Now, they have certainty as it relates to the guidance of the Quran. The Quran contains, يستوعب means that it contains everything that a person needs as it relates to the benefits of their deen and their dunya and the hereafter. ووصف القرآن بأنه هدى يعني أمرين اثنين. الأول الاعتقاد الجازم بأن هذا القرآن حق لا ريب فيه، يتضمن العلم النافع والعمل الصالح، وأنه صالح لكل زمان ومكان وأمة. والأمر الثاني الاستهداء، طلب الهداية بالقرآن في الأمور العلمية والعملية والخاصة والعامة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن كاف شاف. So he says the description of the Quran as being a source of guidance, it has two meanings. The first is to have firm conviction and a firm belief that the Quran is the haqq, is the truth. لا ريب فيه. There's no doubt in it whatsoever. It contains beneficial knowledge and it contains righteous action. The Quran is salihun, is correct for every time and every place and every nation. That's the first thing. The second thing that is understood by that is what's known as istihda, seeking guidance. We seek guidance from the Quran. We seek the guidance connected to our knowledge and we seek the guidance connected to our actions, that which is specific and that which is general. And then he mentioned after that that the Quran is sufficient and comprehensive for everything. كافٍ شافٍ. ومن الكلمات العظيمة الواردة في شأن القرآن ورويت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال ابن كثير رحمه الله عز وجل قصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فهو موقوف على الصحابي الجليل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب. يقول علي كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نعم، السلام عليكم. أي أسمعك شيخ. طيب، ما أدري يعني انقطع الصورة. طيب، هل انقطع الصوت؟ قليلا نعم، ولكن سمعت لا تنقضي عجائبه أظن. نعم، إذن أبدأ من هنا. ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. طيب، so he said that from that which has been narrated in this regard is a narration that has been mentioned. Now, he mentioned that there's a narration that it's been said is marfu', meaning that it's ascribed to the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, as if he said it. However, that which is correct, and Allahu a'lam, is that which Ibn Kathir said regarding it, that this statement is ascribed to Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, where he said that this kitab, this book, the Qur'an, contained the naba', the news of those who preceded you, and also those who are to come after you. Now, it contains the rules for that which occurs between you. It is the fasl, يعني, that which is decisive between affairs. ليس بالحزل, يعني, it's not a joke. نعم. فاتني بعد ما قلت يا شيخ سبحان الله بعد ليس بالحزل بعد ذلك ماذا قلنا؟ عفوا أين؟ نعم. فاتني بعد ما قلت هو الحزل هو الفصل ليس بالحزل. نعم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله. نعم، يعني whoever leaves it off, leaves it alone, يعني a jabbar, any tyrant person leaves it off, Allah will destroy this person. نعم. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. Whoever seeks guidance in other than the Quran, Allah will leave that person to go astray. He mentioned that it's the rope of Allah. نعم, the firm rope of Allah is the dhikr, يعني the remembrance of Allah. It's the sirat al-mustaqim, it's the straight path. Now, the ulama, the scholars, they don't become fed up or full, now, as it relates to the Qur'an. It never becomes worn out or old. Now, the amazement from the Qur'an doesn't cease. That which the jinn, when they heard it, they said, إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. They said, we heard an amazing Qur'an. Whoever speaks by way of the Qur'an speaks the truth. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَةً. نعم، what? نعم، ونأخذ أمثلة على هدايات القرآن هدى للناس. المثال الأول في بيان القرآن لحكمة الخلق، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه جمل عامة وأصول عظيمة نطق بها القرآن، وهي منارات يستهدى بها. المنارة الأولى والهداية الأولى المختصرة الجامعة بيان الله عز وجل في القرآن لحكمة الخلق، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. So he said, now we're going to bring some examples of the guidance of the Quran. We're going to bring some examples. The first, he mentioned the hikmah, the wisdom of the creation, why Allah created the creation. He says in Surah Al-Dariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I didn't create mankind or the jinn except to worship me alone. So he said that in this, we've got usul amma, yani we've got general principles and foundations and rules that we can take from this. Is a source of light, a manara, that we're able to seek guidance by way of it. He said the first guidance that we can take from it now is Allah Azza wa Jalla clarifying the wisdom of why He created the creation. وكذلك بين القرآن العظيم لنا أنواع التوحيد الثلاثة، وأولها توحيد الربوبية. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وبين لنا كذلك توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبين لنا كذلك القرآن توحيد الأسماء والصفات، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا فيه تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء، ولكن هذا التنزيه لا يصل إلى التعطيل، وفيه إثبات الصفات وهو السميع البصير كما عليه طريقة أهل السنة والجماعة. فالقرآن بيّن لنا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كما في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية، فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات، هل تعلم له سميا. So he said that also from the guidance that we can take from the Quran is that the Quran has clarified to us the three categories of tawheed. The three categories of tawheed, the first of them being tawheedul rububiyyah, the tawheed of Allah's lordship. And that is taken from the verse in the Quran, which translates to mean, if you were to ask them who created the heavens and the earth, they would surely say it was created by Al-Aziz Al-Hakim, يعني by Allah. Naam. Similarly, the Quran explains to us the tawheedul uluhiyyah or tawheedul ibadah, which is to single out Allah in His worship. Because the meaning of La ilaha illallah is La ma'buda haqqun illallah, that there's no deity who deserves to be worshipped in truth except for Allah. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala, he says, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. The masajid are for Allah alone, so don't call upon anybody along with Allah. Thirdly, it clarifies to us the tawheed of asma wa sifat, Allah's names and attributes. Allah azza wa jalla mentions laysa kamithlihi shay' wa huwa sami' al-basir, which means, or translates to mean, that there is nothing and no one that is like him whatsoever. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ means that he is the all-hearing and the all-seeing. Which, so in this ayah, it contains the tanzih of Allah. Now, we free him and exalt him far above any type of resemblance to anything in the creation. However, this tanzih, it doesn't mean a ta'til, wherein we reject wherein we reject his names and attributes, because he also says, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, he is the one who hears and he is the one who sees. So understanding it in this way is the understanding of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And he mentioned back to ذلك that Allah said in Surah Maryam, رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُمْ سَمِيًّا. Allah says about himself that he's the Lord of the heavens and the earth and that which is between them. فَاعْبُدُهُ, worship him and be patient upon his worship. هَلْ تَعْلَمُ لَهُمْ سَمِيًّا, do you know anything that is like him? No. This ayah contains the three categories of tawheed in Surah Maryam. Naam. وبين لنا القرآن كذلك شرطا قبول العمل. بين لنا القرآن كذلك شرطي قبول العمل. الأول الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن هدايات القرآن التي يجب أن نتعلمها أنه بيّن لنا شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. وقد جمع في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Right. So he said also from the guidances of the Quran is that the Quran, it clarifies to us the two conditions that are needed for any act of worship to be accepted. The first of them being al-ikhlas, sincerity, taken from the ayah wherein Allah says, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ Surah Al-Bayyinah. They were not commanded except to worship, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ except to worship Allah alone, making the religion sincerely for Him. The second condition being ittiba'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, following the messenger of Allah, following his sunnah. Allah says in Surah Al-Hashr, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Whatever the messenger gives you, whatever he tells you to stay away from, stay away from it. Naam. So from the guidances of the Quran is that the Quran, it clarifies to us those two conditions that are needed for our actions to be accepted. Both of these conditions are found together in the verse at the end of Surah Al-Kahf, wherein Allah Azza wa Jalla says, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Whoever hopes for the meeting with his Lord, let him do righteous, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, let him do righteous deeds and not ascribe any partners to Allah in his worship. وكذلك من هدايات القرآن ما هدى إلينا ما هداه في باب المعاملة. هدى القرآن في باب المعاملة. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فدعانا إلى الخلق الحسن في التعامل مع الخلق. والخلق الحسن هو بذل الندى والخير للناس وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم وبشاشة الوجه. He said also from the guidances of the Quran is that it clarifies to us the correct way to deal with people, mu'amala, how we're supposed to deal with people. And then he mentions the ayah wherein Allah says, which translates to mean that indeed Allah has commanded with adl, justice, and ihsan, goodness, and has prohibited you away from fahsha, from evil, yani that which is evil and that which is repulsive, etc., and all types of munkar, etc. So the Quran, it guides us towards al-khuluq al-hasan, good manners and good character. And he described good character as being, يعني, doing good towards the creation, naam, careful other, not being bad or not being يعني, evil towards the creation, having patience and bearing that which comes from the people, having a cheerful face, etc. All of this is considered to be good character. وكذلك من هدايات القرآن ما هدانا إليه في باب معاملة الزوجة فقال وعاشروهن بالمعروف فيعامل الرجل زوجته بالخلق الحسن وبالمعروف فإن كره منها شيئا صبر عليها ونظر إلى ما فيها من خير ومن عبادة وطاعة فلعل الله عز وجل يجعل فيها الخير الكثير. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. He said also from the guidance of the Quran is that it clarifies to us the correct mu'amila, way that a person should deal with his family, with his wife. Naam. And then he mentioned the ayah in Surah Al-Nisa, where Allah says, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, live amicably amongst them. He mentioned that if he sees something from her that displeases him, he should be patient. He should look at the goodness, the khair that is within her as it relates to ibadah, as it relates to ta'ah, and other than that, acts of obedience. And perhaps, يعني, that, perhaps Allah will put a lot of khair in that. Because the ayah mentions وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, live good, live in goodness amongst them or with them. And if you see anything that displeases you from them, then perhaps you hate something. Sorry, if you dislike something that is within them, then perhaps you dislike something, but Allah places a lot of good within that thing. وكذلك من هدايات القرآن ما أرشدنا إليه في باب المصالح العامة. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فينبغي على المسلمين جميعا أن يتوحدوا على الإيمان والتوحيد والهدى والحق وأن يتعاونوا على ذلك وأن يبتعدوا عن الفرقة والاختلاف وأن يبتعدوا عن التفرق وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. He said also from the guidances of the Quran is that which it guides us and directs us to as it relates to the general benefits, the masalih amma. He says that Allah mentioned as it comes in Surah Al-Ma'idah, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Work together upon righteousness and good deeds, and don't work together and aid one another upon sin and transgression. And fear Allah and know that Allah is shadidul iqab, nam, that He's severe in punishment. He said that what is upon the Muslims collectively is to be united and be one body upon iman, their belief in Allah, and upon tawheed, and upon guidance and the haqq, nam, and they should make ta'awun, yani they should work together and support one another, and they shouldn't work together and aid one another upon furqa, splitting and differing and being yani separate from one another, and they shouldn't aid one another upon sin and transgression. ومن هدي القرآن أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين، فلا يعني أن ننسلخ من الدين إذا أردنا التقدم في مجالات الحياة المختلفة. الدين لا يمنع من التقدم، ولباس المرأة لحجابها والتزام المرأة بدينها وكذلك استقامة الرجل على طاعة الله لا ينافي التقدم في مجال التكنولوجيا والمجال الاقتصادي والمجالات الدنيوية الكثيرة. لذلك قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. He said also from the guidance of the Quran is that it teaches us that if a person wants to يعني make taqaddum, يعني he wants to progress in his life and in his dunya, this doesn't conflict or oppose a person being able to hold on to their religion. It doesn't oppose this. We don't have to leave our religion and abandon the deen in order to progress in our affairs of the dunya. Al-Islam, it doesn't prohibit or prevent a person from progressing in life. A woman wearing the Islamic attire, this doesn't stop her from being able to progress in life. A man who holds on to the religion and is upon istiqamah, is upright, this doesn't prevent him from being able to progress in his life. There's no conflict here. Naam, يعني, a person is still able to progress as it relates to technology and stuff like this, or economically, things like this, he's able to. And the proof of that is that which Allah says in Surah Al-Anfal, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Prepare against them that which you are able to prepare of quwwah, of strength. ومن هدي القرآن كذلك ونحن نتحدث عن هداية القرآن هدى للناس أنه جعل الرابطة الحقيقية بين الناس بين أفراد المجتمع جعل الرابطة الحقيقية التي يجب أن ينادى بها هي رابطة دين الإسلام ورابطة التوحيد ورابطة الإيمان. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض مهما اختلفت لغاتهم وألوانهم وبلادهم ومهما تفرقوا في أمورهم الدنيوية. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. He said also from the guidances of the Quran, and that's what we're discussing. We're discussing the guidances of the Quran. From that is that which we learn about the rabita, that which connects the people. Naam, that which connects the people is the deen of Islam, al-Islam, al-Tawheed, Iman, and other than that. Naam, the mu'minun are allies and supporters to one another. Awliya, ba'duhum min ba'd, yani. And he says, despite the differences in their languages, in their skin colors, etc., where they come from, it doesn't matter. Now, so long as they are upon Islam, they have this connection. And he said that Allah Azza wa Jalla says, as it comes in Surah Al-Hujurat, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. The believers are only brothers to one another. Similarly, he said, regarding the mu'minun or the mu'mineen, he said, بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ وَبَعْضِ, يعني that they are allies to one another. ومن هدي القرآن كذلك تبيينه لنا الرحمة بأهل الأديان الأخرى. وقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن كان مستأمنا من أهل الديانات الأخرى من الكفار أو كان ذميا أو كان معاهدا فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه وأن نظلمه, بل الواجب علينا أن نعدل فيه وأن نبره وأن نوصل إليه القرآن ودين الإسلام. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه, ذلك بأن قوم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأما المحاربون الذين يحاربوننا فهؤلاء لهم شأنهم الآخر في أننا نواجههم إذا حاربونا أو وقفوا في وجه دعوتنا إلى الله عز وجل وإلى توحيده, وإذا قاتلنا نفرض عليهم الإسلام, فإن لم يستجيبوا نطلب منهم دفع الجزية, فإن لم يستجيبوا قاتلناهم لله لإعلاء كلمة الله ولنشر التوحيد والأمن في الأرض. So he said also from the guidance of the Quran is that which it clarifies to us how we should be merciful to the people of the other religions. Now, Allah Azza wa Jalla mentioned regarding the Messenger of Allah, he said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We only sent you as a mercy to the people. So he said, whoever from the kuffar has some type of Islamic right over us, be it that he's a musta'man or a mu'ahad or a dhimmi, yani these different categories of kuffar that have rights over the Muslim, it's not permissible to transgress the bounds and to oppress them. It's not allowed to do this. Rather, that which is an obligation is for us to be just towards them and for us to be good towards them. Allah Azza wa Jalla mentions in Surah At-Tawbah, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ. If any of the mushrikeen, they seek your aid and your protection, give them the aid and protection so that they can hear the kalam of Allah, the Qur'an, and then convey to them that أَبْلِقْهُمْ الْمَأْمَنَةِ, يعني give them safety, etc., etc. So, he mentioned also that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever kills a mu'ahad, someone who has a contract between him and the Muslims, whoever kills him is not going to smell the scent of Jannah. Now, he said, but as it relates to the muharrabun, those kuffar that is permissible to fight against them in the Sharia with the correct rules. Now, this is something else. If they try to fight against us, etc., then we face them, etc. We go against them first, we call them to Islam. He mentioned them. If they accept it, khair. If they don't, then, if they don't accept the dawah, etc., then we give them the option to pay the jizya, this tax or type of tax that is upon the non-Muslim. And if they reject this, then we fight against them fi sabilillah in order to make the kalimatullah, yani the word of Allah, the highest in the dunya. وأختم بهذه الهداية القرآنية, وهي أن القرآن قد حل المشاكل العالمية بأقوم الطرق وأعدلها, وهذه المشاكل هي ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى مشكلة ضعف المسلمين في أقطار الأرض في العدد والعدة عن مقاومة الكفار, فحلها القرآن وبين الحل لها. المسلمين يجب عليهم أن يتوحدوا على الحق وعلى الهدى وأن يطيعوا الله سبحانه وتعالى ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعدوا العدة العسكرية وبهذا يتخلصوا من هذه المشكلة. والمشكلة الثانية تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء، وحلها بأن نعود إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. والمشكلة الثالثة هي اختلاف القلوب الذي يسبب القضاء على الأمة الإسلامية ووحدتها، وبين الله سبب اختلاف القلوب فقال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فذهاب العقل يؤدي إلى التفرق والاختلاف، واستعمال العقل يؤدي إلى الاجتماع على الهدى والحق، وبالتالي لا تذهب القوة. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب. So he said that he's going to conclude with the final point, and that is that the Quran solves all of the worldly problems that there are. All of the problems in the world, the Quran, it solves it. Now, and it solves it in the best and the most just of ways. So he mentioned that he's going to mention three problems now. The first is the ضعف of the Muslimin, the weakness of the Muslims, the weakness as it relates to their number, being fewer in number, and their udda, yani their preparations being weak in this regard, and their ability to go against the kuffar. This weakness that the Muslims are facing, the Quran, it has the solution. And the solution that he mentioned is that it's obligatory upon the Muslims to be united upon one thing, upon the haqq, upon guidance, etc., to obey Allah, to follow the Messenger of Allah, and also to prepare. نعم يعد العدة العسكرية قلنا نعم نعم نعم يعني to prepare الكلمة to prepare نعم for battle in accordance to that which is legislated in Islam. نعم to prepare in this way نعم أيوة. The second الثانية المشكلة الثانية يا شيخ المشكلة الثانية هي سبب تسلط الأعداء على المسلمين وهو ذنوبهم. نعم. So he said that the second مشكلة is that is the kuffar being able to overpower the Muslims, and the reason for that, the reason why the non-Muslims are able to have that power and that strength over the Muslims is due to their own sins. He said that the solution for this is that we return back to Allah. نعم. And then he mentioned an ayah that I missed, subhanAllah. وما الدليل على ذلك؟ ذكر آية ثانية يا شيخ. المشكلة الثالثة هي تفرق المسلمين، وسببها ضعف العقل، لأن الله عز وجل قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلو أن المسلمين استعملوا عقولهم لاجتمعوا على الحق وكسبوا قوتهم، لأن التنازع يذهب القوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم معذرة، ولكن للمشكلة الثانية ذكرت آية، وما قلت الآية، ما الآية للمشكلة الثانية؟ الآية أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وهذه نزلت على إثر غزوة أحد. طيب. So the proof that he mentioned was the proof for the second mushkila, i.e. the kuffar being able to overpower the Muslims now, is the ayah wherein Allah, he said, which translates to mean, يعني that which afflicts you and happened to you, i.e. he said that this ayah was sent down after the Battle of Uhud, wherein the Muslims, they lost. Now, Allah mentioned this in this ayah that which happened is because of you. Now, يعني he mentioned عفواً that it's from Allah, عفواً. That which occurred to you is from Allah due to that which you have done. Now, and then he mentioned the third mushkila is as it relates to the ikhtilaf al-qulub, the splitting and the difference of the hearts, which he said the reason for this is have a weak intellect, ضعف العقل. Now, and he mentioned Now he mentioned that as it relates to this, Allah says in Surah Al-Hashr, now he said, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. You consider them to be united and to be one, but their hearts are split and differed. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. The reason why is because they don't have لا يعقلون. لا يعقلون. عذرةً. The reason why their hearts are like this is because they don't have any understanding, they don't have any عقل. نعم. So he said, using the عقل, the intellect, is from that which will bring the hearts together. And he mentioned the final ayah wherein Allah Azza wa Jalla says, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Don't be in dispute and don't be against one another. Thus, as a result, what's going to happen? تَفْشَلُوا. You're going to fail. نعم. وأنصح هنا بالرجوع إلى تفسير أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنغيطي عند قوله تعالى في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فقد تكلم بكلام عظيم في بيان هداية القرآن للتي هي أقوم، وقد ذكرت شيئا منه الآن. So he said that that which he advises is for us to return back to the well-known book of Tafsir, Abwa'ul Bayan by Sheikh Muhammad Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala, and look at his explanation of the verse in Surah Al-Isra when Allah says, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ. Indeed, this Qur'an guides to that which is most upright. Because his explanation of this ayah is tremendous. He mentions it in a tremendous way, and we mentioned some of that which he said right now. نعم. نأتي الآن إلى الحديث عن أسباب الاهتداء بالقرآن بعد أن علمنا بأن القرآن يهدي بالتي هي أقوم. لا بد أن نعرف كيف نهتدي بالقرآن، ما هي الأسباب التي تجعلنا نستفيد من القرآن هذه الهداية العظيمة. So he said that now we're going to discuss some of the means or some of the reasons that would cause a person or allow a person to seek this guidance from the Quran. How is this the case? We discussed that now the Quran is a guidance, but how are we able to receive this guidance and become guided by way of the Quran? أولا تلاوة القرآن الكريم واستماعه وحفظه وأن تكون تلاوته صحيحة كما أنزله الله عز وجل، وأن يحرص كذلك المسلم والمسلمة على حفظ ما تيسر من القرآن وعلى الاستماع للقرآن، فكل هذا يهدي المسلم والمسلمة ويهدي الناس للانتفاع بالقرآن انتفاعا عظيما. وأما هجر القرآن فهذا يؤدي إلى فقدان الهداية، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. So he said the first means of attaining guidance from the Qur'an is to do tilawah, to recite the Qur'an, to listen to the Qur'an, to memorize the Qur'an, also na'am, to ensure that his tilawah, his recitation of the Qur'an is correct, that he recites it in the way that Allah sent it down. The Muslim man and the Muslim woman should be diligent in ensuring that they try to memorize that which is easy for them of the Qur'an. He said all of these affairs will be the cause of somebody being guided by way of the Qur'an and benefiting by way of the Qur'an. And he mentioned the hajrul Qur'an, when a person abandons the Qur'an, then what this leads to is a loss of that guidance. Allah Azza wa Jalla says in Surah Al-Furqan, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. The messenger said, يَا رَبِّ, O my Lord, indeed my people have abandoned this Qur'an. ولا ينسى المتعلم والمتعلمة للقرآن بأنهم خير الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويكفيهم شرفا أن الله عز وجل قال عن القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. He said that the متعلم and the متعلم, the student and the teacher, or the معلم and the متعلم, the student and the teacher should remember that they are from the best of people. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best of you are those who learn the Qur'an and teach it. And it's enough of an honor for the student of the Qur'an to know that Allah Azza wa Jalla mentioned in the ayah. والله نسيت الآية يا شيخ محمد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور, يعني تجارة لا تخسر, ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allah says in this ayah in Surah Al-Fatir that which translates to mean those who recite the Quran and establish the prayer and they spend from that which Allah has provided for them sirran wa alaniya in private and in the open. These ones are hoping for a type of tijara, a type of trade that will not fail, يعني, that will not become lost. يعني. And Allah is going to repay them, لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ, is going to repay them their reward, يعني, for that which they did. وَالْأَمْرُ الثَّانِي الَّذِي يُسَاعِدُنَا عَلَى الْإِهْتِدَاءِ بِالْقُرْآنِ مُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرُ الْقُرْآنِ وَالتَّفَكُّرُ بالقرآن. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن رام وطلب الهدى فعليه بمدارسة القرآن وبتدبره والتفكر فيه. قال ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى, فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال الشيخ حافظ الحكمي وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. He said, the second thing that is a means of a person attaining guidance from the Qur'an is to study the Qur'an, مدارسة القرآن, to ponder and reflect over the Qur'an. Allah Azza wa Jalla says in Surah Al-Sad, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ مُبَارَكٌ لِيَتَّفَرُوا آيَاتِهِ. It's a blessed book that we send down to you in order for the verses to be pondered and reflected upon. Similarly, Allah Azza wa Jalla says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Do they not ponder on the Qur'an? If it was from other than Allah, then you would have found many contradictions in it. Likewise, Allah says in Surah Muhammad, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Do they not ponder on the Qur'an? Or are there locks upon their hearts? Likewise, Allah says, أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلِ. Do they not ponder over the statement? Likewise, Allah says, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Indeed, we sent it down as an Arabic Quran in order for you to comprehend by it. So, from the means of attaining guidance from the Quran is for one to study the Quran. And then he mentioned the statement of Ibn al-Qayyim and al-Hafidh al-Hakami, which I need him to repeat, ya Shaykh, mungkin tu'id kalam Ibn al-Qayyim wal-Hafidh. يقول ابن القيم في بيت الشعر فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال الشيخ حافظ الحكمي طيب ممكن ممكن نترجم ذلك أولا. طيب he said the statement of Ibn al-Qayyim or some lines of poetry which translate to mean يعني ponder on the Quran, تدبر القرآن إن رمت الهدى. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. طيب ولكن ما معنى الشق الأول؟ يعني إذا طلبت الهدى عليك بتدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت طلبت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. رمت نعم فهمت نعم. So he said that يعني if you seek to ponder over the Quran or you seek guidance from the Quran, فالعلم, the knowledge is under أيوة the pondering of the Quran. نعم يعني it's gonna be attained if you ponder on the Quran. وقال الشيخ حافظ الحكم يقول بيتا بمعناه وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم, يعني اقرأ القرآن وتدبره خاصة في ظلم في ظلمات الليل في وقت الليل. So he mentioned some other lines of poetry by Al-Hafidh Al-Hakim رحمه الله which has a similar meaning. where he says that you should ponder and recite and reflect over the Quran specifically during the darkness of the night, يعني during the night time. والسبب الثالث من أسباب الاهتداء بالقرآن القيام به في صلاة الليل. الصلاة به في صلاة الليل. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. هي أشد وطئا وأقوى مقيلة أي أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن. يتواطأ على القرآن القلب واللسان وتقل في الليل الشواغل. ويفهم قارئ القرآن في الليل ما يقول ويستقيم له أمره وهذا بخلاف النهار فلا يحصل هذا المقصود في النهار فمن طلب الهداية والغاية منها فعليه بأن يصلي عليه أن يصلي بالقرآن في الليل ويدل على هذا كذلك البيت الشعري الذي قرأته الحافظ الحكمي قبل قليل وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وحتى على قيام الليل قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل والآيات في القرآن كثيرة في الحث على قيام الليل وكذلك في السنة طيب so he said the third thing the third means of one attaining guidance from the Quran is through the night prayer Praying in the night time. Allah Azza wa Jalla mentioned in Surah Al-Muzammil, he said, إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَأً وَأَقْوَى مُقِيلًا Which means, يعني, that reading the Qur'an in the night time is a means that will bring somebody closer to attaining the maqsood, attaining the intent. Why? Because in the night time, what happens is that the meanings of the Qur'an are more likely to affect your heart. Why? Because there's less shawaghil, there's less things busying you in the night time, contrary to the daytime. In the daytime, يعني, you're busy with different things. So that thought and reflection is not going to be the same as when you do it in the night time. And he said that whoever seeks the guidance from the Quran, then upon him is to pray in the night time. And يعني, that which proves that is the lines of poetry that we mentioned just a minute ago by Al-Hafiz. Al-Hakim rahimahullah, he said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam used to pray in the night time until his feet would prick sallallahu alayhi wa sallam. And likewise he said, ni'ma al-rajul Abdullah, يعني what a great person and an amazing person Abdullah is if only he would pray the night prayer. And he said that the verses in the Quran and the ahadith are many in this regard. وينبغي إذا قرأ القارئ القرآن وإذا قام به في الليل ألا يستعجل وألا يهذ القرآن كهذ الشعر وألا ينثره نثر الدقل وإنما عليه أن يتمهل وأن يقف عند عجائب القرآن وأن يحرك به قلبه وألا يكون همه آخر السورة فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في الليلة الواحدة بآية واحدة يرددها ويتدبرها وينتفع بها والآية هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فإذا قرأت ولو آية واحدة في الليل ورددتها في هذا الليل فستجد انتفاعا عظيما في ثباتك على الإيمان في اهتدائك بالقرآن وخاصة في الليل الذي فيه راحة البدن التي تورث راحة النفس وفيه السكون وذهاب الصخب واللغط وفيه العبودية والخشوع بالصلاة والمناجاة وفيه الاختفاء عن أعين الناس وهذا أخلص لله عز وجل He said that it's essential that when a person recites the Quran and stands in the night time to recite the Quran that he لا يستعجل, he's not hasty and doesn't try to read and recite quickly. Now, he says that he should read it slowly, stopping and reflecting over the meanings of that which he's saying in a way of that which is going to affect his heart. Now, his intention and concern shouldn't be the end of the surah, just trying to get to the end of the surah. He said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam stood to pray in the night time, reciting and repeating just one ayah. And this ayah is wherein Allah Azza wa Jalla says, "In fa'adhibhum fa'innahum ibadak." If you punish them, then indeed they are your servants. And if you forgive them, then indeed you are the most forgiving, the most merciful. So this is how he said, reciting just one ayah, just one in the night time, and repeating it again and again and again. This is something wherein you will still find some benefit. You will find the guidance for your iman, etc. Now, during the night time, he says that you have the raha, you have a sense of tranquility and sukoon, yani the relaxation and the tranquility of your body, which leads to the tranquility of your nafs, of your soul. And he said that also at this time of the night, you're hidden away from the eyes of the people, and this is the most sincere that you can be. نعم ومن أسباب الاهتداء بالقرآن وهذا هو السبب الأخير الذي أذكره الآن وهو السبب الرابع العمل بالقرآن فإذا أمرنا بأمر ائتمرنا وإذا نهينا عن نهي انتهينا وإذا أخبرنا بخبر صدقنا قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقد قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وقال بعض السلف هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل فالعمل بالقرآن يؤدي إلى بلوغ الزيادة والكمال من الاهتداء به وفي قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب هذه التلاوة تشمل التلاوة باللفظ وكذلك التلاوة بالمعنى وتشمل تلاوة القرآن واتباعه بالعمل به So he said the final means of attaining guidance from the Qur'an, and this is the last point he's going to mention, is al-amal bil-Qur'an, acting upon the Qur'an. If we are commanded with something in the Qur'an, we do it. If we're prohibited from something in the Qur'an, we stay away from it. Now, and then he mentioned the ayah wherein Allah Azza wa Jalla says, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Those who they follow the guidance, we will increase them in guidance. Now, and he said that it's mentioned that those who act upon that which they know, Allah will give them knowledge of that which they didn't know. And in another narration, some of the Salaf, they said that knowledge called out to action. If the action responded, khair. But if it didn't, then that knowledge would leave the individual alone. Yeah, this is something that some of the Salaf, they used to say. So he said that acting upon the Qur'an, it leads and result in an increase in guidance. Allah Azza wa Jalla said, "Utlu ma uhiya ilaykum min rabbik." Recite, utlu, that which has been revealed to you from your Lord. So the intent of tilawa here in this ayah contains the meaning of tilawa to love, reciting the words and the meaning, and also acting upon it. نعم. فأختم هذه المحاضرة بذكر ثلاثة موانع من موانع الاهتداء بالقرآن. نحن اسم محاضرتنا هدى للناس أي القرآن تحدثنا عن معنى كون القرآن هدى وتحدثنا عن منارات وما يدل على هداية القرآن بذكر بعض الأفراد ثم ذكرنا أسبابا للاهتداء بالقرآن والآن نذكر موانع الاهتداء بالقرآن المانع الأول الكفر ومشتقاته الكفر ومشتقاته كالشرك بالله عز وجل وكالنفاق قال الله عز وجل والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد في آذانهم وقر يعني لا يفهمون ما في القرآن من معان وكذلك الشرك هو الظلم الأكبر والظلم العظيم فالمشركون والكفار والمنافقون لا ينتفعون بالقرآن إلا إذا أرادوا بعد توفيق الله لهم أن ينتفعوا به وإلا مع وجود الإعراض بالكفر والشرك والنفاق فإنهم يزدادون إثما وبعدا وضلالا قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Now, so he said he's going to conclude his whole lecture by mentioning some of the mawani', some of the preventative things that will stop a person from being able to attain the guidance of the Quran. He said that the topic of this muhadara, of this letter, of this lecture is the Quran is the guidance for the people. So we spoke a bit about this topic and different things connected to it. We mentioned some of the asbab, some of the means that will cause a person to attain the guidance. So now we're going to speak about some of those things that will prevent one from being able to attain the guidance. The first of them is al-kufr wa mushtaqatuh, يعني disbelief and that which stems from it. Now, يعني الشرك النفاق hypocrisy etc etc. Then he mentioned the ayah in Surah Al-Fussilat when Allah says, والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. Those who disbelieve in their ears is a waqr, يعني something that prevents them from being able to benefit and, from that which they're hearing, and they have blindness. Now, he said that ash-shirk is the major type of dhulm, oppression and wrongdoing. Now, so the mushrikun, the munafiqun, etc., they're not going to benefit from the Quran except if they want benefit and they're actually trying to benefit from the Quran. However, so long as they are in a state wherein they're turning away from the Quran, then Allah is not going to guide them يعني, by way of the Quran. And then he mentioned two ayat, one the first which translates to mean that ma'ayat al-ula, ya Sheikh? Al-ayat al-ula, wa idha ma unzilat suratun? Naam, when a surah is sent down, from them are those who said, who from you has increased in iman by way of this? Naam, ayyukum zadatum? Ayyukum zadatu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض المنافقون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Now, so as for those who believe, then the surah, it increases them in iman and they're pleased with this. But as for those who they have a disease, a sickness in their heart, يعني the منافقون, then it only increases them in rijas, يعني evil upon evil. And they will die while they're upon kufr. And likewise, the other ayah that we mentioned previously, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٍ, يعني the Quran is a guidance and a cure for the believers. But those who disbelieve, وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقْرٌ, they have something in their ears preventing them from being able to benefit from the Quran. And another ayah, I am forgetting it. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بارك الله فيكم. And he mentioned another ayah that he said he forgot, when Allah said, we send down from the Quran that which is a شفاء and a guidance for the people and a mercy. بارك الله فيكم. نعم. السبب الثاني من أسباب أو المانع الثاني من موانع الاهتداء بالقرآن الأقفال. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه الأقفال منها الشهوات المحرمة ومنها الشبهات ومنها الغفلات. فالكبر مثلا مانع من موانع الاهتداء بالقرآن. قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن أراد الاهتداء بالقرآن فعليه أن يتخلص من هذه الأقفال التي تحجب القلب عن الانتفاع بالقرآن. So he said the second mani' thing that prevents a person from being able to benefit from the Quran is أقفال, locks. As Allah says, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Do they not ponder over the Quran or are there locks upon their heart? He said that the locks that may lock a person's heart are many. He said that you've got impermissible desires. Naam, shahawat, muharrama. Also, shubuhat, doubts, heedlessness. And other than that, he said kibr, for example, a person being arrogant and having pride is something that prevents one from being able to benefit from the Quran, as Allah says, which translates to mean, we will divert from our ayat those who yatakabbaruna fil ard, who have kibr and pride and arrogance in the ard, bighayr al-haq, without truth, nam, يعني in the wrong way. So a person who wants to benefit from the Quran, it is upon them to rid themselves and يتخلص, يعني to rid themselves from these types of locks upon their heart. والمانع الثالث من موانع الاهتداء بالقرآن وهي أربعة التي سأذكرها. ذكرت هذا الثالث سأذكر رابعا. الثالث هجران القرآن. والهجر هو ترك القرآن. قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن هجر تلاوته وهجر تدبره وهجر الاستشفاء به وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه. فمن هجر القرآن منع هدايته. So he said the third one, the third thing that will prevent a person from being able to benefit from the Quran is hujran al-Quran, abandoning the Quran, which means to leave off the Quran. As Allah said, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. The messenger said, يَا رَبِّ, oh my Lord, my people have abandoned this Quran. He said that the abandonment of the Quran is leaving off the recitation and leaving off pondering over the Quran, leaving off seeking a cure through the Quran, leaving off amal, acting upon the Quran, and also leaving off at-tahakum, ruling by way of the Quran. A person who abandons the Quran in this way is going to be prevented from being able to benefit from the Quran. نعم. المانع الأخير من موانع الاهتداء بالقرآن اتباع غير سبيل الصحابة وغير سبيل أهل الحق في تفسير القرآن. فالاهتداء بالقرآن يكون باتباع طريقة السلف في تفسير القرآن. ومن موانع الاهتداء بالقرآن اتباع سبيل أهل البدع والضلال والذين يفسرون القرآن بالرأي المذموم. فهذا يمنع الاهتداء بالقرآن. So he said the final mani' that he's going to mention that would prevent a person from being able to benefit from the Qur'an is following other than the way of the Sahaba, radiyallahu anhum, as it relates to a tafsir, etc. And he said that if a person wants to benefit from the Qur'an, then you have to follow the way of the Salaf. And from those things that will prevent a person from being able to benefit and receive the guidance from the Qur'an, it's by following the ways of Ahlul Bid'ah, but the people of innovation and misguidance, those who explain the Quran with the incorrect opinions and other than that, all of this is from that which will prevent a person from being able to benefit from the Quran. وفي الختام أنصح برسالة صغيرة في 50 صفحة اسمها كيف نهتدي بالقرآن للدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة القصيم. طيب. So he said that he wants to finish by advising with the reading of a small book that's no more than 50 pages that's called كيف نهتدي بالقرآن. How do we become guided by way of the Quran by Dr. Ahmed ibn Abd al-Rahman al-Qadi, who is the Ustad in the Jami'ah of Qasim. نعم. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن قوله عز وجل هدى للناس. بارك الله فيكم يا شيخنا. كان لقاء مفيد. اللهم استعان. كان في بعض الأسئلة ولكن ما أدري لعل الوقت طال الآن. إذا سمحت لي فقط أختم بشيء في 5 دقائق أو أقل حسب ما ييسر الله عز وجل. طيب لا جناح عليكم تفضل. أنا أحث إخواني وأخواتي على الاعتناء بالقرآن والاهتمام بالقرآن. فطالب العلم ينبغي أن يبدأ بالقرآن لأن القرآن هو أصل العلوم وينبغي عليه أن يشتغل بحفظ القرآن. فلو أنك رجعت إلى صنيع أهل العلم قديما لرأيتهم يبدأون بالقرآن ولعلني أذكر 3 أمثلة على ذلك. بعد أن تترجم. طيب, so he said, if you pardon him, يعني or allow him, he just wants to finish by mentioning something that's not going to take no more than 5 minutes. He said that he encourages all of us to give importance to the Quran and to give concern towards the Quran. He said that a طالب العلم, a student of knowledge, it's essential that he begins with the Quran, as the Quran is the asl, it's the basis, and it's the foundation. Now, he mentioned that we should strive to memorize the Quran, and if we return back to the sani', the way of those who preceded us, the scholars who came before, we would see that they started, naam, their talab, they started their search of knowledge with the Quran. So he wants to mention 3 examples of يعني, those who preceded us in this way. القصة الأولى أن عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس المعروف بابن أبي حاتم وأبوه عالم في الحديث, أراد ابنه عبد الرحمن أن يتعلم الحديث فمنعه أبوه من الاشتغال في الجرح والتعديل حتى يحفظ القرآن, فقال له حتى تقرأ القرآن, يعني حتى تحفظه, فما تركه يقرأ في الحديث حتى أقرأه القرآن وحفظه, ثم بعد ذلك طلب الحديث. وكتاب الجرح والتعديل المشهور هو لابن أبي حاتم الذي نتحدث عنه. نعم. He said the first example is regarding Ibn Abi Hatim, who his father was Abdurrahman. Abdurrahman, Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Abdurrahman. Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Abdurrahman Ibn Abi Hatim. His father was, يعني, a major scholar in ilm al-hadith. So Abdurrahman, he wanted to seek knowledge of hadith, but his father prohibited him and said no. He didn't allow him to busy himself with al-jarh wa ta'deel and the sciences of hadith until he memorized the Quran. So he started by memorizing the Quran, naam, and يعني, after that he went on to study hadith, and the well-known book al-jarh wa ta'deel was written by his father. من مؤلف الجرح والتعديل؟ ابن أبي هاتم. نعم. نعم. نعم. يعني مؤلف كتاب الجرح والتعديل ابن أبي هاتم. نعم. نعم. So he went on to write the very. ابن أبي حاتم. نعم. نعم. He went on to write the very well-known book in the science of الجرح والتعديل after having memorized the Quran first. نعم, كتاب الجرح والتعديل فيه مسائل ابن أبي حاتم لأبيه أبو حاتم ولأبي زرعة الرازي. نعم. نعم. القصة الثانية. أني أخي أبا العباس. نعم. معذرة. تسمعوني يا شيخ؟ تسمعني الآن؟ نعم نعم. أي نعم, أسمعك جيدا. القصة الثانية قصة ابن جريج, وهو من أئمة الحديث, جاء إلى عطاء يريد أن يتعلم هذا الشأن, وكان عند عطاء عبد الله بن عبيد ابن عمير, فقال له ابن عمير, قال ابن عمير لابن جريج, قرأت القرآن, يعني حفظت القرآن؟ قال لا. قال اذهب فقرأه, يعني احفظ القرآن ثم اطلب العلم. He said that the next story is regarding Ibn Jurayj, Naam, who went to Ata to study hadith, he wanted to learn. So with Ata was Abdullah ibn ibn Man, ibn Abdullah ibn Abdul Man. Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr. Naam, ibn Ubayd ibn Umayr. Naam. So he said to him, Ibn Jurayj, have you memorized the Quran? He said no. He said, go away and memorize the Quran and then come and learn hadith. Subhanallah. وفي كتاب تقريب التهذيب لابن حجر لما ذكر عثمان ابن أبي شيبة وهو أخو أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف المشهور, قال ابن حجر عن عثمان ابن أبي شيبة, ثقة حافظ شهير وله أوهام, وقيل كان لا يحفظ القرآن, فنقص في العالم أن لا يحفظ القرآن. سبحان الله. ممكن تعيد مرة أخرى؟ في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر قال عن عثمان ابن أبي شيبة وهو أخو أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف المشهور، قال ابن حجر عن عثمان ابن أبي شيبة في تقريب التهذيب: ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن. فنقص في العالم أن يكون لا يحفظ القرآن. So he mentioned a third example in the book تقريب التهذيب by Ibn Hajar رحمه الله, where he said regarding Uthman ibn Abi Shayba, he said regarding him that he is thiqa, he's trustworthy, he's a hafiz, shahir, يعني a well-known hafiz, يعني, okay, but he has awham, which means يعني that he distorts a few things, and it is said about him that he hasn't memorized the Quran. So the Shaykh is saying that it is a naqs, a deficiency in an alim to not memorize the Quran. وأنصح بهذه التفاسير للقرآن، تفسير السعدي والمختصر في التفسير والميسر في التفسير وكذلك زبدة التفسير للأشقر وكتاب تفسير ابن كثير، وبعد ذلك يتوسع في تفسير الطبري والقرطبي وغيرهم. So he says that he advises with the following books of tafsir. The first, Al-Sa'di, the tafsir of Imam Al-Sa'di rahimahullah. Also Al-Mukhtasar fi Al-Tafsir. Al-Tafsir Al-Muyassar. Also Al-Zubda lil-Ashqar. Also the book Tafsir Ibn Kathir. After that, a person can expand and go into the bigger books like Tafsir Al-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, and other than that. No. بارك الله فيكم يا أخي أبي العباس. جزاكم الله خيرا. والله تشرفنا كثيرا يا شيخ. بارك الله فيكم على البحث. آمين وإياكم. جزاكم الله خيرا. نفع الله بجهودكم وجعلها خالصة لوجه الكريم مقبولة عنده نافعة لعباده. آمين. جزاكم الله خيرا. نرجو أن نستفيد منكم مرة أخرى في المستقبل يا شيخ. بارك الله فيكم. إن شاء الله بيننا نتواصل على الخير بإذن الله عز وجل، وتعاون على البر والتقوى. إن شاء الله. بارك الله فيكم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.